يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس التالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الأصل الثالث من الأصول الست التي لا بد منها، وهذه الأصول ذكر المؤلف أن هذه الأصول عظمها ومكانتها غفل عنها وجهلها كثير من الأذكياء وعقلاء بني آدم. إذا كان عقلاء بني آدم يجهلون فغيرهم من باب أولى، ولذلك ينبغي لطلاب العلم حفظ هذه الأصول، ما الأصول الثلاث التي تقدم شرحها، فيهتموا بها ويفهموها. الأصل الثالث من تمام الاجتماع، لأنه ذكر في الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وتقدم الكلام على وجوب الاجتماع في الدين وعدم جواز التفرق، وأن التفرق يخالف روح الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأصل الثالث يقول إن من تمام الاجتماع الذي تقدم ذكره السمع والطاعة، إذ لا يحصل الاجتماع ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة، ولا يستقيم الدين إلا بالسلطة، ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة. إذن السمع والطاعة يعتبر هذا الأمر من الواجبات الأساسية في الإسلام لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي بصرف النظر عن موقع ومكانة هذا الوالي، ومن أي جنس كان، ومن أي لون كان، عادلا كان أو فاجرا. ولا يشترط أن يكون الوالي التي تجب طاعته والسماع له والولاء له والدعوة له، لا يشترط أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وجبت طاعته والسمع له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بين المسلمين ذاع بين المسلمين قديما وحديثا وبكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بين ذلك شرعا فيما شرع الله وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قدرا فيما قدر الله علم وكتب عنده وشاء، شاء الطاعة السمع والطاعة أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر. وما أراد الله قدرا ليس بلازم أن يتحقق، ما أراد الله قدرا عفوا ما أراد الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به ليس بلازم أن يتحقق، إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع، وأمر العباد جميعا بالطاعة أطاع من أطاع وخالف من خالف، ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة القدرية الكونية. إذن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا بطاعة الرسل وبطاعة أولي الأمر وبطاعته قبل ذلك، منهم من أطاع ومنهم من عصى. وعلم الله وقدر من يعصي ومن يطيع، وما أراده الله كونا وعلم وكتب وقدر وشاء لا بد من تحققه. فالله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة الكونية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ومن الخطأ اعتقاد بعض الناس إن الله إنما يريد الخير فقط. من يطلق هذا إن أراد بالإرادة الإرادة الشرعية الدينية فصحيح، وإن أطلق ينصرف عند الإطلاق إلى الإرادة الكونية القدرية. ويريد الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة كل كائن، إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بعد هذا صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، أمر الطاعة والسمع لا يعرف على الحقيقة عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان العلم نفسه مفقود والعمل من باب أولى. وربما علم بعضهم إن الطاعة إنما تجب والسمع إنما يجب إذا كان الوالي عادلا عالما عادلا تجب طاعته وتجب بيعته ويجب السمع له، وإذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة ولا سمع ولا بيعة. هذه من الأخطاء الشائعة اليوم بين الناس، وهذا خطأ شرعا وعقلا. ومن رزقه الله العقل السليم ويدرك الأمور على حقيقتها وله معرفة بتاريخ سلفنا وله معرفة بالدين يدرك تماما بأن الطاعة، بأن السمع والطاعة والبيعة والمحافظة على ذلك واجبة مطلقة، سواء كان الوالي عادلا أو فاجرا أو مؤثرا أو منفقا محسنا مسيئا، مطلقا. ما لم يأمر أو ما لم يظهر منه الكفر البواح، معنى البواح الكفر الذي يبوح به ويعلنه، هذا معنى البواح، ليس الكفر الخفي الذي لا يدرك، بل الكفر الذي يعلن به هو ويدعو إليه. لو دعا الحاكم إلى ترك الصلاة أباه بكفره أعلن، لو أمر المجتمع بأن يتركوا صيام رمضان لئلا يضعفوا عن الإنتاج لينتجوا أعلن بكفره فهو كافر، لا طاعة له ولا بيعة له ولا سمع له. ولو أعلن أن الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر غير صالحة للعمل بها، وقد كانت صالحة في العهد السابق، أما الآن فلا تصلح، ولا بد من استيراد القوانين إما من الخارج أو من وضعها محليا قوانين مرنة توافق رغبات الناس، وهذه الشريعة جافة لا تصلح. أعلن بكفره كفرا بواحا، لا طاعة له ولا سمع ولا بيع، هذا معنى الكفر البواح، الكفر الذي أباح به أعلن به ولم يخف. ما لم يصل الحاكم إلى هذه الدرجة تجب طاعته والسمع له. لو راجعنا تاريخنا نجد إن بعض الصحابة، صغار الصحابة الذين أدركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين الحجاج، كانوا يصلون خلفهم، لأنه في العهد السابق الخلفاء هم الذين يؤمون الناس، يصلون خلفهم ويجاهدون تحت رايتهم ويطيعونهم في كل ما يأمرون وينهون ما لم يأمروا بمعصية. على هذا مضى السلف الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت أخلاق كثير من الأمراء والحكام، هذا الذي عليه الناس قديما. واليوم لا يسع المسلمين إلا ما وسع الأولين. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذا آخرا، لا يصلح آخر، نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وفي رواية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولعل لا يصلح أوضح: لا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين، وإنما صلح أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، وإنما صلح أمرهم بالطاعة والسمع، بالسمع والطاعة وعدم الخروج. ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح، بل التمرد يعتبر خروجا على السلطة، التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطة. هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم، فما بال الذين لا علم لديهم. وإذا جهلوا هذا الجهل والعمل تابع، لأن العلم قبل القول والعمل، أولا العلم ثانيا العمل. ولا يتم العلم إلا بمجرد الاطلاع على النصوص، لأن النصوص الناس تتصرف فيها، فيجب أن تفهم النصوص بمفهوم السلف الصالح. طالما نحاول أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح فنحن على خير. فإذا أعرضنا عن منهجهم وعن مفهومهم وشققنا لنا طريقا جديدا لنسير إلى الله مستقلين عن سلفنا الصالح ضعنا ضياعا لا يمكن أن يعالج إلا بالتوبة والرجوع. هذا ما وصل إليه أمر جمهور المسلمين اليوم، إذ تركت العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، وتركت الأحكام، فالأحكام الكتاب والسنة تركت تركا واضحا وأعرض عنها، واستبدلت بأحكام وضعية، وجهلت السياسة الشرعية تماما واستبدلت بسياسة النفاق والكذب، السياسة العصرية التي كلها كذب ونفاق. هكذا أعرض جمهور المسلمين وخصوصا المثقفين عن دين الله تعالى الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الاجتماع على الدين، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة على ما شرح. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. من هم العلماء؟ ما هو العلم أولا؟ ومن هم العلماء؟ وما هو الفقه؟ ومن هم الفقهاء؟ العلم صفة محبوبة، كما أن الجهل صفة مذمومة. لو قلت لعامي جاهل جاهل 100%، لو قلت له أنت جاهل يغضب، لا يرضى، يريد أن يكون جهله مستورا لا تعلم بجهله. وإن كان قد لا يوفق يتعلم فيعالج جهله، لكنه لا يرضى أبدا، حتى الجاهل يكره الجهل. العلم يحبه كل إنسان، لو قلت للجاهل أنت عالم فرح وهو جاهل، صفة محمودة. لكن من العالم؟ ما هو العلم ومن العالم؟ عندما نتحدث عن العلم في هذا المجال لا نعني مطلق المعرفة ومطلق الثقافة، ولكن نعني العلم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، العلم الذي أخرج الله به العباد من الكفر إلى الإيمان، العلم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث الله به من العلم والهدى والنور كمثل زيف، ثم شبه القلوب بالأرض. عندما ينزل الغيث المطر الغزير، هل الأرض كلها بجميع طبقاتها في مستوى واحد؟ لا، لها ثلاث حالات: أرض طيبة أصبة تقبل الماء وتبلع هذا الماء وتبقي بعضه على ظهر الأرض فتنبت العشب الكثير والكلى، فتستفيد الناس من الماء الذي على ظهر الأرض الغدران، ويستفيدون من العشب والكلى، يشربون ويسقون ويزرعون. هذا مثل القلب الطاهر الكامل، أفضل القلوب وأكمل القلوب القلب الذي هذا مثله. من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم ووفقه الله فقبل ذلك العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وانتفع به في نفسه بأن عمل به ثم نشر هذا العلم بين الناس نفع الناس لتلك الأرض الطيبة. قبل العلم والهدى والنور وانتفع ونفع، هذا هو العلم. طائفة أخرى من الأرض طلبة ولكنها فيها انخفاض، قبلت هذا الماء فحفظت على وجهها في الوديان والبرك والغدران، انتفع الناس بهذا الماء وهي لم تنتفع، لأن الماء لا يدخل في جوفها لتنتفع بهذا الماء، لكن نفعت الناس خير من التي بعدها. هذه الطبقة الثانية من بني آدم، أناس قد يدرسون ويحفظون القرآن ويحفظون السنن، يحفظون أسماء الرجال، يحفظون ويحفظون، لكن لم يرزقوا الفقه في الدين. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين نور، المفهوم الصحيح بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الفقه دراسة تلك الآراء الكثيرة التي ملأت جوف تلك الكتب الضخمة، لا، الفقه في الدين الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة، هذا الفهم الصحيح. قد يكون الإنسان قليل الاطلاع، ربما لم يطلع إلا على المتون، لا يعرف من الشروح شيئا، لم يخذ خوضا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لم يرزق هذا الفقه ولكن حفظ المتون وحفظ القواعد وقعد القواعد وحفظ طلاب العلم. يأخذ طلاب العلم قد ينتفعون به، فتلك الأرض التي حفظت الماء ولم تنتفع بالماء ولكن الناس انتفعت بذلك الماء. الطبقة الثالثة أرض سبخة ورمل، كلما ينزل الماء مهما يكون المطر غزيرا يضيع في بطنها، لا تمسك على ظهرها ولا تنتفع بها أو تمسك في بطنها، ولكن يضيع الماء في تلك السبخة والرمال. هذا صفة جمهور المنتسبين إلى الإسلام، المسلمون بالإسلام الرسمي بهذا الميلاد، الديانة مسلم. أكثر الدول من هذا القبيل حتى بالمستوى الدولي، دولة إسلامية أي إسلام رسمي، لأنه مكتوب بين قوسين الديانة الإسلام، ليست مسيحية أو يهودية. مثل هذا الإسلام ينفع في المعاملات الدنيوية، يعيش الإنسان بهذا الإسلام بين الناس، لكنه هل هو إسلام مقبول عند الله؟ لا. الإسلام المقبول عند الله الذي هدى الله به القلوب فأحبت الله فأحبت رسول الله الذي جاء بهذا الهدى، فأحبت الدين فأحبت أولياء الله، أحبت شريعة الله وطبقت، الذين يحبون الإسلام شريعة عقيدة وشريعة فيطبقون هم الذين لديهم هذا العلم، هذا هو العلم. أما الثقافة العامة ما أكثرها، أما بمعنى المعرفة الفقه بمعنى المعرفة في اللغة هذا كثير، ولكن العلم المفقود هو هذا. إذا علمنا العلم علمنا العلماء من يعملون هذا العلم النافع، والعلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله، لا يبدؤون بالمطولات، يبدؤون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات يربوهم بالتدريج، هؤلاء هم العلماء الربانيون المربون. احذر أن تفهم من العبد الرباني أو العالم الرباني فهما صوفيا ضالا. العبد الرباني عند المتصوفة الذي يصل إلى درجة يقول لشيء كن فيكون مفهوم صوفي ضال مضلل ملحد. من يعتقد أن معنى العبد الرباني العالم الرباني الذي يصل إلى هذه الدرجة إلى درجة الربوبية يقول لشيء كن فيكون، هذه دعوة إلى الضلال إلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك ذلك الداعي هذا الإدراك أو لم يدرك؟ فلنحذر كلما نذكر العالم الرباني أو العبد الرباني نحن لا نتحدث بأسلوب المتصوفة، ولكننا نتحدث بأسلوب الفقهاء وأهل العلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين ربى طلاب العلم على أيديهم، بذوهم بصغار العلم إلى أن تبحروا في العلوم، هؤلاء هم العلماء. والفقه عرفنا معنى الفقه هو الفهم الصحيح الثاقب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لديهم هذا الفقه هم الفقهاء. العلماء والفقهاء قد يكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء قد يكون أشمل والفقهاء أخص، والله أعلم. وبيان من تشبه بهم، كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار لفظ العلماء والدعاء علما بالغلبة لأولئك الذين يشاغبون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. العلماء الذين هم على ما وصفنا ربما تنكر لهم بعضهم فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وعمل الدعوة، الله المستعان. وليس منهم وبيان من تشبه بهم وليس منهم. التشبه والدعوة لا تفيد. إن كان التشبه بالقيام بما يقومون به أي اتباعهم والعمل كعملهم هذا تشبه نافع. التشبه نوعان: التشبه بأهل العلم في أخلاقهم في علمهم في دعوتهم في سلوكهم، محاولين أن يكونوا مثلهم، هذا نافع، كما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح، هذا إذا كان بمعنى التأسي بهم. وإذا كان مجرد المحاكاة بالاسم بالألفاظ والدعايات هذا الذي لا يجدي. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في وصف بني إسرائيل. بنو إسرائيل الله عاتبهم ووبخهم ووصفهم بصفات. المتعلمون أو المنتسبون إلى العلم من هذه الأمة إما أن يكونوا علماء وفقهاء بالوصف الذي تقدم، أو يكونوا متشبهين باليهود أو متشبهين بالنصارى. من يعبد الله على جهل كالمتصوفة جهلة الصوفية تشبهوا بالنصارى، لأن النصارى ضلوا ليسوا أهل علم. وعباد هذه الأمة في الغالب الكثير الذين تربوا في أحضان المتصوفة فيهم صفة النصارى. العبادة على جهل، العبادة بالتقليد، ومحاربة أهل العلم. المتصوفة أكره الناس عندهم طلبة العلم، لأن طلبة العلم يبينون للناس الهدى، والمتصوفة يريد أن يستغلوا جهل العوام وجهل أتباعهم، يستغلوهم ويسخروهم في مصالحهم، وهم يبتعدون عن العلماء ويعيشون في جهل ويعبدون الله على جهل، عبادة شكلية صورية وليست عبادة حقيقية. ومن أهل العلم من تشبهوا باليهود الذين علموا ولم يعملوا وضلوا بعد العلم كاليهود، هذه صفة بني إسرائيل، لذلك الله عاتبهم كثيرا وقال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا ما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم، متبعين للهوى الذي يوقع الإنسان ويورط الإنسان في هذه الصفة، صفة اليهود التلبيس. التلبيس يستلزم الكتمان، من لبس قد كتم. إذا لبس على الإنسان في أمر دينه وذكر له خلاف الواقع وأظهر له الباطل بصورة الحق والحق بصورة الباطل، لبس وفي الوقت نفسه كتم الحق. هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، هو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم، مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام، ويعرضون عن العلم علما، أي مع العلم لا عن جهل. الذي يسأل عن النذر لغير الله يقول ليس فيه شيء، حبة السالحين. يسأل عن الطواف بالأضرحة من محبة السالحين من التوسل به، ليس بشيء، ليس بشرك. يسأل عن الحلف بغير الله يقول ليس بشرك، لا نرى ذلك. يناقشه السائل ويذكر له الأدلة، كيف يرد الأدلة؟ هل يرد الدليل بالدليل ويناقش الدليل ويدعي عدم صحة الدليل؟ يقول لا، نحن لا نرى ذلك. قال له السائل الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول الدكتور نحن لا نرى ذلك، جنون العظمة. وش لا أرى؟ لا، نحن لا نرى ذلك. من أنتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شرك، يقول لا تحلفوا بغير الله. وهذا العالم الذي فيه شبه من اليهود